أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما فإن الله

عبدين من عبادنا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فنفخنا فيه من روحنا حملناكم في الجارية ليه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم وارحم موتانا وسائر اموات المسلمين واختم لنا منك بخير اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه